الحوار الالتحاق بالجامعة. زرتك أمس في البيت ولم أجدك. ذهبت مع ابني طارق إلى الجامعة ليقدم أوراقه إلى كلية الهندسة. سيقبل طارق في كلية الهندسة إن شاء الله، فتقديره ممتاز في الثانوية. هل قدم ابنك أوراقه إلى كلية الطب؟ لا، لم يقدم أوراقه إلى كلية الطب، إنه لا يرغب في دراسة الطب. لا يرغب في دراسة الطب؟ لقد حصل على تقدير ممتاز في العلوم الطبيعية. هذا صحيح، ولكنه يرغب في الالتحاق بقسم اللغة العربية. أحمد يحب دراسة اللغة العربية. لا عجب في ذلك، فالعربية لغة القرآن الكريم. ولكن هل سيقبل في قسم اللغة العربية؟ قابلت عميد كلية الآداب ودرس أوراقه ووافق على قبوله. وفقه الله في دراسة اللغة العربية. شكرا لك، ووفق الله ابنك في دراسة الهندسة أيضاً.